وشهود العبد أعظم مواسم المغفرة نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى، أن يؤجله الله رب العالمين حتى يشهد أعظم موسم للمغفرة. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. ويقول جل وعلا حكاية عن المرسلين قولهم لأقوامهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. فهذه دعوة الله رب العالمين. فالله جل وعلا بتأخيره آجالنا لشهود هذا الموسم العظيم يدعونا ليغفر لنا من ذنوبنا. فهل من مستشعر قدر نعمة الله عليه بتأجيله وأن أمد في عمره حتى أشرف على شهود هذا الموسم العظيم من مواسم المغفرة؟ ورمضان جمع الله رب العالمين فيه كل أسباب المغفرة في صيامه وقيامه وذكره جل وعلا وتلاوة كلامه والتقوى التي هي أعظم ثمرات الصيام وأعظم مطلوب يطلبه المؤمنون في شهر رمضان. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهذا ذكر الله رب العالمين وتلاوة كلامه الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فجمع في هاتين الآيتين عبادات رمضان. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وأخبر سبحانه وتعالى أن التقوى هي أعظم أسباب المغفرة، وهو جل وعلا أهل التقوى وأهل المغفرة. فهو أهل أن يتقى ولا يغفر الذنوب إلا هو سبحانه وتعالى. ورمضان هو شهر التقوى. قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيا طالب المغفرة هذا شهر رمضان، يا طالب المغفرة هذا شهر الغفران، فاستعد له بما يليق به، وليكن حالك فيه حال المؤمنين المعظمين لما عظمه الله رب العالمين. وأول ما ينبغي أن نستعد به لهذا الشهر العظيم أن نتوب جميعا إلى الله رب العالمين، فإن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، ولا يدخل في رحمته إلا التائبون. فقد قال جل وعلا: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. والظالمون ليسوا أهلا لرحمة الله جل وعلا ومغفرته. فأول ما ينبغي أن نستعد به لشهر رمضان أن نتطهر من الذنوب التي تكون سبباً في حرمان المغفرة. والتوبة ندم وبكاء، والتوبة إقلاع عن الذنب في الحال، والتوبة عزم أكيد على عدم العود إلى الذنوب، والتوبة تخلص من المظالم بردها إلى أهلها، التوبة إصلاح ما بينك وبين إخوانك. هذه التوبة تطهير محل نظر الرب، فالله ينظر إلى قلبك، فإذا رآه أهلاً لمغفرته غفر لك، ثم يأخذ به يقبل به على عبادته وطاعته، ويعينك على الطاعة في رمضان، ويمدك بمدد من عنده تقوى به على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وهو جل وعلا الغني ونحن الفقراء إليه. فأول ما تدخل به على ربك في هذه الأيام قبل حلول هذا الشهر العظيم أن تتوب إلى ربك تبارك وتعالى توبة صادقة تتطهر بها من الذنوب، فتكون أهلا لنزول نفحات هذا الشهر بساحتك، فتدخل في ولاية الله رب العالمين، لتخرج من الشهر وأنت من المتقين، فتثبت على التقوى إلى أن تلقى ربك الكريم سبحانه وتعالى. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، واستحضروا لله جل وعلا توبة بين يدي الشهر الكريم. وإذا كان لأحد عندك مظلمة في مال أو عرض فتحلل منها، تحلل من المظالم قبل أن يأتي يوم لا يكون فيه دينار ولا درهم، وإنما الحسنات والسيئات، كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونستعد كذلك لهذا الشهر الكريم بنية صادقة على جهاد النفس والجهاد بالمال، فإن رمضان شهر الصبر، رمضان شهر الجهاد، ورغم أنف من دخل عليه رمضان ثم انسلخ فلم يغفر له، أي صار إلى المجلة والهوان، وإنما يغفر في رمضان لمن استعد لرمضان، ولمن عرف قدر رمضان، ولمن عظم رمضان، ولمن هيأ نفسه لدخول رمضان. وأما من كان في الغفلة سائرا فإنه يوشك أن يدخل عليه رمضان ثم ينتهي رمضان وهو على حاله وفي مألوفاته وفي عاداته، لأنه لم يقدر الله حق قدره، ولم يعظم ما عظمه الله رب العالمين، ولم يعرف قدر هذا الشهر الكريم. نية صادقة أن تجاهد نفسك على الصيام والقيام والتقوى، انوي بين يدي الشهر أن تكون من المتقين، انوي أن تمسك لسانك عن كل كلام لا ينفعك، تمسكه عن الحرام وتمسكه عن فضول الكلام. انوي ان تمسك جوارحك عن فضول النظر وعن فضول السماء وعن الدخول فيما لا يعنيك، فإن هذا هو حقيقة الصيام. فليس الصيام من الطعام والشراب ثم تنطلق الأنس في الحرام وتنظر الأعين إلى الحرام وتسمع الآذان إلى الحرام، فمن كان كذلك فإنه لم يعرف حقيقة الصيام. فالله جل وعلا غني عن بطون تتلوى جوعا، وغني عن حلوق تتشقق عطشا، لكنك تصوم أيها العبد لتكون من المتقين، فصومك عن الحلال يأخذك بعيدا عن الحرام لتكون هكذا لله رب العالمين بقية عمرك. انوي أن تكون من المتقين، وسل الله جل وعلا أن يدخلك في زمرتهم وأن يعينك على التقوى، وادخل عليه من باب الذلة والضعف، قل له يا رب أنا ضعيف فقومني، يا رب لا حول ولا قوة إلا بك، أعني على صيام هذا الشهر وقيامه وعلى جهاد نفسي كما تحبه وترضاه، يا رب اهدني في من هديت، أدخلني في زمرة المتقين في هذا الشهر العظيم، وثبت قلبي على دينك، ولا حول ولا قوة إلا بك. انوي جهاد نفسك أن تصب قدمك لله رب العالمين في ليل رمضان، واخرج من مألوفاتك وعاداتك. إذا فعلت ذلك أمدك الله بمدد من عندك، فقدرت على الصيام والقيام. أما إذا دخلت إلى الصلاة وأنت تقول وتذكر بقلبك متى تنتهي، فإنك لن تنتفع بصلاتك، فإنك لن تنتفع بصلاتك. والله جل وعلا غني عنك وعن عبادتك، أنت المحتاج إليه. وهذه العبادات الزائدة التي شرعها الله رب العالمين في رمضان لتبريدك وليأخذ بناصيتك إلى تقواه وإلى الصبر على عبادته، لتكون في الخدمة، لتكون في خدمته، فيكون الله جل وعلا معك ويعينك ويثبت قدمك في هذه الحياة على صراط المستقيم حتى تلقاه. نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يرزقنا فيه البر والإحسان، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن من أعظم ما يستعد به المسلم لدخول شهر رمضان هو الجهاد بالمال، الجهاد بالمال، لا سيما في زماننا هذا والذي ابتلي الناس فيه بشدة المؤونة. فأعظم أسباب نزول المغفرة بساحة العبد أو من أعظمها أن يبذل ماله لله رب العالمين. وقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الطبراني في معاجمه الثلاثة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً قال يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة وتقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. فهذه أحب الأعمال إلى الله رب العالمين، ورمضان شهر الجود. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجود في رمضان أكثر من غيره، فكان أجود من خيل من الريح المرسلة صلوات الله وسلامه عليه. فمن أعظم ما يستمتع به المؤمن رحمة الله بين يدي هذا الشهر، وما يتهيأ به لدخول هذا الشهر، أن يجود بماله على الفقراء والمساكين، فيلين بذلك قلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في مسند الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً شكى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قسوة قلبه، فقال له إذا أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. فإذا لان قلبك صار أهلاً لمغفرة الله رب العالمين. والمؤمنون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو فدعا له سائر الجسد بالحمى والسهر. فسارعوا أيها المؤمنون، ذهب عهد النزول بالوجود. جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور أي أهل الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم ولا نتصدق. فعلمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرا يسبقون به غيرهم، ولا يكون أحد مثلهم في الأجر إلا من عمل بمثل هذا العمل، أن يسبحوا الله ويحمدوه ويكبروه دور كل صلاة 33. فذهبوا ثم عادوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله علم أهل الأموال بهذا العمل فعملوا مثله. فقال صلوات الله وسلامه عليه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهنيئاً لصاحب مال في هذه الأيام أعانه الله على نفسه ووقاه شحها، فأخرج من ماله وتصدق على الفقراء وأغنى الناس بين يدي الشهر. والله سبحانه وتعالى لما ذكر الجنة والمسارعة إليها كان أول ما ذكر من صفات أهلها قوله جل وعلا الذين ينفقون في السراء والضراء. فإذا كانوا ميسورين أنفقوا كثيرا، وإذا كانوا محسنين لم يستقلوا من الصدقة ولو الشيء اليسير، يخرجونه لله رب العالمين. وقد سبق درهم ألف درهم كما أخبر النبي صلى الله وقد جعل الله رب العالمين في كل صباح ملكين يدعوان، والملائكة أهل طاعة لله، ودعوتهم أقرب إلى الإجابة بل هي مستجابة. يقولان في كل صباح: اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط ممسكا تلفا. وما نقصت صدقة من مال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فأنفقوا يا عباد الله ينفق الله جل وعلا عليكم. والصدقة في زمان شدة المؤونة أعظم منها في غيره. نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم رمضان. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المحسنين يا رب العالمين. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر منا العيوب وتب علينا لنتوب. اللهم خذ بنواصينا اليك واغلق قلوبنا عليك. اللهم بلغنا هذا الشهر على ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامه من كل اثم والغنيمه من كل بر، ونسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم زيننا بزينه الايمان واجعلنا هداه مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا وثبت اقدامنا يا رب العالمين ويا ارحم الراحمين. اللهم اشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم امواتنا واموات المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.